قال مات أبو شيخنا في من يطعن في العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، وأنه غير متثبت في الفتن، غير يعني أخوة هذا الذي يقول غير إيش متثبت في الفتن، هذا الذي يقول هذا الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري يا أخوة يكفي شرفا تزكية العلماء له يا أخوة، يكفي شرفا فخرا يا أخوة، بل نحن نتشرف، يكفينا شرفا وفخرا أن يكون قدم لهذه المحاضرة، أن يكون مرجعا لنا، أن يكون هذا يكفينا، نحن نتشرف، تفضل نحن نتشرف. أما الشيخ حفظه الله فقد تجاوز القنطرة، ما عاد يحتاج أمثال هذا، هذا الذي يقول ذا الكلام هو لا أصحاب فتن يا أخوة، الذي لا الأرمد كيف يرى الشمس؟ ها يشوفها صفراء ولا يشوف الدنيا مظلمة؟ المزكوم يا أخوة كيف يطعم الماء؟ ها مرير. لذلك المشكلة يا أخوة أنك ترى أن هذه ربما تكون من بعض أدعياء السلفية، أما الأخوان المسلمين وأهل الباطل هذا لا يضرنا، لا مدحهم ولا ينفعنا، لا يضرنا قدحهم ولا ينفعنا مدحهم، ما نبالي فيهم. لكن أن يأتي أناس ويتشبهون بأهل الحق ثم يخذلونهم، هذا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لا نستغرب يا أخوة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم فئتين من الناس، من خالفهم من غيرهم ولا من خذلهم منهم، لا يضرهم بإذن الله تعالى، لأن الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى ينصره الله سبحانه وتعالى.